وفي هنا متى أشبه حرف موجود وهنا أشبه حرف غير موجود. على قول آخرين من أشبه حرف موجود كذلك. هناك شبه افتقاري وهو أنك تجد الاسم يشبه كثيرا الحرف في علة الافتقار. فمعلوم أن الحرف ما لا يدل على معنى إلا في غيره فوجدوا أن الأسماء ممكن أن تستعمل إلا مع غيرها كأسماء الموصولة وبعض أدوات الشرط كإذا فهم. هذه إذا حيث لا يمكن أن تستعمل إلا مقرونة بغيرها. لا يمكن أن الإنسان يقول اجلس حيث اجلس، لا بد أن تقول اجلس حيث جلس زيد وجاء الذي أكرمته. فهنا تستخرج ماذا؟ أن الشبه الافتقاري خاص بماذا؟ بالأسماء الموصولة وبعض الظروف. اليوم عندنا إن شاء الله تعالى الشبه النيابي. ما هو الشبه النيابي؟ لاحظوا جيدا يا أخوان أن تتارى في لغة العرب وكلكم تعرفون هذا الإعراب إن وأخواته. فقالوا إن أن ليس لعل لكن كأن هذه حروف يعرفونها مشبه بالفعل. ما تسمى هذا الإعراب حرف مشبه بالفعل بمعنى أن إن نابت مناب أؤكد وأن كذلك ليت نابت مناب أتمنى ولعل نابت مناب أرجو ولكن نابت مناب أستدرك وكأن نابت مناب أشبه. هذه أعرف مشبه بالفعل. فهل إن تتأثر بغيرها هذه الحروف هل تتأثر بغيرها؟ لا يمكن. الحروف لا يعمل فيها شيء بل هي التي تعمل. الحروف قلنا نوعان حرف عامل حرف غير عامل. هذه الحروف تعمل ويعمل فيها غيرها اتفقنا. هذه الحروف قرأ أنها نابت مناب الفعل في كونها تعمل ولا يعمل فيها غيرها. خلاص سجلوها هي فائدة سجلوها فائدة. ما هي الفائدة التي نسجلها الآن؟ إن هناك حروفا نابت مناب الفعل فتعمل ولا يعمل فيها غيره. سجل كاشو عند فائدة شيء صح تسجل في ذهنك. يعني هناك حروف نابت مناب الفعل ويتعمل وليعمل فيها غيره. روح يا زمن فإذا بينا نجد بعض الأسماء كصح ودراج يعني قصدي أسماء الأفعال هيهات. فإذا بهم رأوا هذه الأسماء نابت مناب الأفعال فصح نابت مناب أسكت ودراكي نابت مناب أدرك وهيهات نابت مناب فأولى وغير ذلك. هل يعمل فيها شيء؟ صح؟ هي تعمل ولا يعمل فيها غيرها. فمثلا صح ترفع فاعل مستتر تقديره صح تقديره أنت دراكي تقديره أنت كذلك أدرك هيهات العقيق هيهات ما توعدون. أين الفاعل؟ ما توعدون هيهات العقيق بعد العقيق. إذا لاحظوا أن هذه الأسماء أين هذا الكلام؟ زهر سكتم. لاحظوا أن هيهات يعمل عمل الفعل أو ينوب مناب الفعل في المعنى ثم هو يعمل ولا يعمل فيه شيء. ماذا يذكرك؟ هذه المعلومة؟ تذكرك بالحرف الذي رأيناه من قبل قليل قلتكم سجلوها. صح يشبه ليلة في ماذا؟ في كونيهما في كون كل منهما ناب مناب الفعل ويعمل ولا يعمل فيه غيره شاب ولا لا؟ فحكموا عليها بالبناء. قال تكتش بجذب الأفعال. قلت لهم صاحبهم أين الشبه؟ ألم تنو بعن الفن؟ قال بلى ليت كذلك نبع عن الفن. ألا ترين أنك تعملين ولا يعمل فيك شيء؟ قال بلى لذلك ليت يعمل ولا يعمل فيه شيء. فالله ما أشبه شيئا أعطي حكمه. فبنوا هذه الكلمات هي أسماء الأفعال بنوا لأجل نياب المشبهة الحرف في النيابة عن الفعل ولا تتأثر. لكن جاء جماعة فقال أو دائما يجيوا هذا ما شاء اسم الأفعال المصدر دائما يجيوا صبرا. ألا ترون أنه ناب عن الفعل؟ ناب عن الفعل بمعنى اصبر. لهذا لم يبنى فوق ماذا لم يبنى؟ قالوا لم يبنى لأنه شوف لي لأنه يعمل صح صبرا على يزيد ضربا زيدا ضربا زيدا يعمل لكن عمل فيه غيره صبرا على بكرة نعرفه فهو المطلق الإفعال محذوف فالمطلق لفعل محذوف. فصبرا قالوا له انت لا يمكن بناؤك يعني سلكت على شعره. قالوا لماذا؟ لانك صحيح انك نبت عن الفعل لكنك تعمل ويعمل فيك غيرك. نحن نريد شيء ينوب عن الفعل ويعمل ولا يعمل فيه غيرك. لذلك ماذا قال؟ وكان نيابات عن الفعل بلا تأثر بلا تأثر فهم تبانا. اذا ماذا يستنتج من هذا؟ ان الشبه الوضعي بنى لنا شبه المعنى بنى لنا اسماء الاستفهام اسماء الشرط اسماء الاشارة. الشبه الافتقاري بنى لنا اسماء الموصولة وبعض الظروف. الشبه النيابي بنى لنا اسماء الافعال اسماء الافعال. اتفقنا فهم شاء الله. هذا في استنباط ما يريد أن يقوله لنا ما يريد أن يقوله لنا ابن مالك رحمه الله في الألفية. شو حبي وصلنا وشرحنا وش معناته وكيف افتقاره أصل وش معناته أصل الافتقار هذا متأصل أشياء عارض فهم. مثلا الاسم الموصول قلنا لماذا بني؟ لأنه يفتقر إلى صلة ولا يمكن تكلم بالاسم الموصول دون صلته. فجاء احدهم وقال فتحت باب القسم. ها قال لا استطيع ان اقول فتحت باب ونسكت. بس ماذا تفهم باللي يفتح بابات؟ فتحت باب وتسكت لا تستطيع ان تقوله. فهذا يفتقر الى مضاف اليه يفتقر. اذا هل يمكن ان نقول انه مبني؟ باب كلمة باب ليست مبنية بدليل ان تقول هذا باب القسم وعجبت من باب القسم. لماذا ها افتقر ولم يبنى؟ قالوا لا هذا الافتقار عارض. لو تنزع المضاف اليه تقول فتحت بابا. نحن نريد افتقار متأصل يعني. هذا تعاضف الكلمة هذه لهذه الكلمة. هذا افتقار عارض يعني مضاف يفتقر إلى مضاف إليه افتقارا متأصلا ولا عارضا؟ عارضا يعني يمكن أن تتكلم بالمضاف وحده. جاء غلام جير مضاف جاء غلام زيد دل هذا على أن غلام ليس مفتقرا إلى زيد. متى شئت أن تحذف الإضافة احذف. افتقار متأصل قلنا مختص بالأسماء الموصولة وبعض الظروف. فمن هذا وش حب يقولنا ابن مالك؟ فمن هذا وش حب يقول ابن مالك؟ بعضهم يجعل العلة هذا الشيء اسمه الرابعة نيابة عن الفعل بلا تأثر. احفظوه اسماء ابن مالك هو أفضل. احفظوه خلاص حفظناه هذا هو الصح مطالب به. لكن بعضهم أراد أن يتوسع في الكلام فقال لنجعل الشبه الأول الشبه الوضعي والشبه الثاني الشبه المعنى والشبه الثالث شبه الافتقار والشبه الرابع نسميه شبه استعمالي. في فائدة. هناك من جعل الشبه استعمالي. ما معنى هذا الكلام؟ لكن الرجاء منكم تحفظوا وش قال مالك قبل. الزيادات تأتي بعد إتقان ما قاله الإمام مالك. هناك شبه استعمال وهو ضابطه أن يستعمل الاسم استعمال الحرف. أن يستعمل الاسم استعمال الحرف. من وجهين، أي من ناحيتين. من ناحية أنه يعمل ولا يعمل فيه غيره، الثاني يعمل لا يعمل ولا يعمل فيه غيره. أين الفرق؟ أين الفرق؟ يعمل ولا يعمل، أما هنا لا يعمل فيه غيره. الحرف عمره ما يعمل فيها أحد. شكون يعطينا حروف تعمل ولا يعمل فيها غيرها؟ طبعا بالضرورة الحرف لا يعمل فيه شيء. الحرف يعمل ولا يعمل فيها غيره. حروف الجر، حروف الجزم، حروف النصب تعمل. سموها سبحان الله، سموها احنا حروف الجر لأنها تعمل الجر، سموها حروف الجزم لأنها تعمل الجزم، نسميها حروف النصب لأنها تعمل النصب. لكن هل يمكن أن يعمل فيها غيرها؟ أبدا. هناك حروف لا تعمل ولا يعمل فيها غيرها بالضرورة، كحروف الاستفهام، حروف التحضير، حروف التحضير كألا ولولا. لولا ينهاهم الربانيون، لولا، لولا يكلمنا الله، هذا لولا، هذا حرف تحضير. اتفقنا؟ اذا كان هناك حروف تعمل ولا يعمل فيها غيرها، وكان حروف لا تعمل ولا يعمل فيها غيرها. هناك اسماء، هناك اسماء تعمل ولا يعمل فيها غيرها. شغلات شوية اسماء الافعال، اسماء الافعال تعمل ولا يعمل فيها غيرها. كصف ودراك وآمين وغير ذلك تعمل ولا يعمل فيها غيرها. هناك أسماء لا تعمل ولا يعمل فيها غيرها، قالوا هي أسماء الأصوات. كأسماء الأصوات سيأتي إن شاء الله تفصيلها في الجزء الثاني من المجلد الثاني من الألفية، من شرح الألفية. أسماء الأصوات هي أسماء تستعمل للدلالة على الصوت، شيء جامد او خطاب ما لا يعقل. انت قلت حتى تهضر معي شيء لا يعقل، شو واحد يهضر معي لا يعقل؟ طبعا تتكلم مع من لا يعقل، تتكلم مع حيوان فتقول له قف، هل تقول له قف؟ هذا الحق. وش تقول له؟ انا اقول ولو صراحة. مثلا العرب توقف البغلة بقولهم عدس، عدس هذا معروف في لغة العرب، عدس ما لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملين طالب. عدس يخاطب البغلة، عدس هذا البغلة سبحان الله تحمس. أنا كنت تقول اليوم بغلة عدس زمان عدس يطول لك وكمانا كوش العدس، لا حول ولا قوة. طبعا لا شك ابن عدس. احنا اليوم هم يجيبوا لغات ما ادري منين جابوها، كهش مثلا هش، اي طبعا هش معليش انسان يتكلم هش، هذا هذا هذا هش. سبحان الله، غير تقولوا الحيوان يحبس، تقولوا الحيوان يحبس وغيرها، تقولوا يتحرك. مفهوم؟ القطة اذا اردت ان تطردها ماذا تقول لها؟ مع الناس ما معنى هذا الصف؟ ما معنى؟ ما ليش إنسان يناقش هذه الأشياء؟ ما معنى هذا الصمت؟ وفاهمتها؟ وين قرأت هذا؟ ومن بالله في خلق شهور هذا تخاطب ما لا يعقل. بارك الله فيكم. تخاطب ما لا يعمل يسمى اسم صوت، او تحكي صوت شيء جامد يسمى اسم صوت. تحكي اسم صوت مثلا هذا الصوت، هذا الصوت تحكيه، قل تحكيه لي فهم كضربة حجر او كدقة جرس طن مثلا، هذه اسماء اصوات تعرب الى الطن، اسم صوت جرس مبني على السكون لم يعمل فهم. يمثل ابن مالك رحمه الله بصوت السيف بقطر، صوت السيف كذا الذي اجدى حكاية كقطر والجنب بين النوعين فهو قد وجب، هذا اسم صوت. يعني اذا اسم اصوات حادث نوعان، حكاية صوت او خطاب ما لا يعمل، هذا هو اسم الاصوات. بس غاب اسم صوت غراب، اسم صوت غراب. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس ماذا يقول؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صحيح البخاري واستاك لسانه واسنانه ولسانه حتى قال هذا اسم صوت، ولما تحتمى اسم صوت تاع حلق، اسم صوت حلق فوق قد تعرف البخاري توصل لها تحصل فوق. اتفقنا. أسماء الأصوات هل يعمل فيها شيء؟ هل تعمل؟ فأشبهت ماذا؟ حروف الاستفهام وحروف التحضير في أنها لا تعمل، لا يعمل فيها شيء. عرفتم هذا؟ ديروه عندكم. هناك من أراد أن يدخل ماذا؟ أسماء الأصوات لا حبش تخليها تخرج عن المبنيات فوق، بخلاف مالك رحمه الله. هل تدخل أسماء الأصوات؟ أسماء الأصوات لم تنب عن الفعل حتى نقول كان نيابة عن الفعل فيلا. إذا فأراد أن يدخل أسماء الأصوات من أول الأمر فجعل هناك شبه استعمالي يجمع النوعين فوق. فنتلخص من كلام مالك رحمه الله وهذه الزيادة التي ذكرناها أن المبنيات هي طبعا على قول مالك ينقصنا اسماء الاصوات، صار شنو يمكن هو يدخلها في الامور السماعية التي سنأتي عليها، لكن احنا افضل هذا نسير عليها، نسير عليها بالطريقة اللي اعطيناها لكم. يعني كي تشرح الكتاب شرح اعطيله حقه خلاص. هناك من زاد شبه استعمالي اراد ان يوسع باب النيابة، يجعل ما يسميش نيابي مش يدخل اشياء اخرى. هذا ماذا؟ ما هي المبنيات؟ اذا الاصل في الاسماء لعرب الا لعلة مشابهة الحرف يخرج لنا من خلال هذه العلل ان المبنيات اول. يلا اطلعوا منا اللي درسنا احتاج الضمان زد اسماء الاشارة زد اسماء الشرط زد اسماء الاستفهام زد اسماء الموصولة زد اسماء الافعال زد اسماء الاصوات زد بعض الظروف. شفت كلام ابن مالك رحمه الله ماذا يعطيك؟ يعطيك كل هذه الاشياء كلها مبنية. إذا الضمائر دل عليها الشبه الوضعي، ما إشارة الشرط بالصفات دل عليها الشبه معنوي، الموصولة دل عليها الشبه الافتقاري، وبعض الظروف كذلك دل عليها الشبه الافتقاري، الأفعال والأصوات دل عليها الشبه باستعمال فوق. فتقول الضمائر كلها مبنية دون استثناء، الضمائر كلها مبنية دون استثناء، ما فيش ضمير معرب. الأسماء إشارة كلها مبنية دون استثناء حتى هذان وهذين، سنأتي على تفصيله والشرح في بعد. حتى هذان وهذين مبنيان، مبنيان ما يغركش يعني تغيرها، هذا ليس بتغير، هذا سيأتي إن شاء الله بيانه بالأدلة على أن هذان وهذين ليس تغيرا عربيا، إنما هو تغير وضعي. العرب وضعت هذان للمثنى في حال ترى، وهذين وضعته هكذا على الياء، ليس

هذا ليلا ونهارا صباحا ومساء. كيف صار؟ سأزورك ليلا. ظرف منصوب بالفتحة الواو أرفعت نهارا ما تركي. فيه تركيب هنا، ليس هناك تركيب. صباحا ومساء الشيء نفسه، ليس هناك تركيب. لو حذفت الواو يا أخوان شوف كيف يتغير الكلام. تغير ليلة، ليلة نهارا، صباح مساء. سأزوره ليلة نهارا صباح مساء، صار مركب. فكيف تعربه؟ ليلة نهار تؤدي كلمة واحدة، فتعربها ضرب ضرب مبني على فتح الجزئين في محل نصب. صباح مساء ظرف مبني على فتح الجزئين في محل نصب، وهكذا. مفهوم؟ مفهوم هذا ان شاء الله. هذه مبنيات، ما تخلعتش. بني انت تدي فائده بلي الاصل في الاسماء الاعراب، الاصل في الاسماء انها تتغير، تكون مرفوعه مجروره منصوبه. لكن هناك اسماء حكم عليها بالبناء اما لعلل، طبعا كله كلام العرب هذا، شنو بعض اشياء وجدوا لها عله فاوصلوها اليها، بعض اشياء قالوا هي سماع، هكذا العرب نطق بها. فليل نهار صباح مساء حي صبيص، هذا يضطرد البناء فيه على الفتح، فتح الجزئين. ظرف مقطوع الاضافه يضطرد فيه البناء على الضم. فهم؟ صح. كاين العدد المركب، مازال ما شرحناش العدد المركب. ما هو العدد المركب؟ اعرف ان العدد ثلاث انواع. العدد كاين ثلاث انواع، العدد المفرد والعدد المعطوف والعدد المركب. فالعدد المفرد كواحد واثنان، لماذا سموه مفرد؟ لانه تكون من كلمه واحده، كلمة واحدة، واحد واثنان، كلمة واحدة، هذا عدد مفرد. هناك عدد معطوف، واحد وعشرون. ألا ترى أن هذا عدد واحد؟ واحد وعشرون عددان ولا عدد واحد؟ عدد واحد، واحد وعشرون. إما خير واحد ولا عشرون، لا نقول واحد وعشرون. إذا صار عدد واحد، هذا عدد معطوف، واحد وعشرون يعرف. العدد المفرد يعرف. كاين العدد المركب، ضابطه من ثلاثة إلى عشر، تسعة عشر. علاش قلت من أحد عشر للطاش؟ من أحد عشر إلى تسعة عشر، من أحد عشر إلى تسعة عشر، من أحد عشر إلى تسعة عشر. هذا شو يسمى؟ عدد مركب. لماذا عدد مفرد؟ علاش عشرة؟ لا لا، عشرة مفردة، تسعة مفردة. علاش ماشي عشرون مفردة؟ علاش ماشي واحد وعشرون معطوف؟ إذا علاش ماشي مئة المفردة؟ سبحان الله، وراء العدد المركب حوس نصفنا غير ساعة تدروا حالة 11 إلى 19، من 11 إلى 19. قال العلماء تركيبه، تركيبه هذا هو المبني، تركيب العدد هو المبني، فيبنى على فتح الجزئين. قل رأيت أحد عشر وجاء أحد عشر ومررت بأحد عشر ركزة. ما يتغير، ما تمش لحظة، ما يتغير. رأيت فعل وفاعل، أحد عشر عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل، في رأيك أنت في محل رأيت في محل. وجاء أحد عشر رجلا، جاء في الماضي، وأحد عشر تعرف عدد، عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. ومررت بأحد عشر حرف جر وأحد عشر عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل جر. سهل ومشي سهل سهل بخنا الخاف. إذا هذا يبارك فيه البناء على الفتح أيضا كالعدد المركب والظرف المركب والحال مركب بين البناء على الفتح. إلا 12 إلا 12 هذا استثناء. 12 ألا ترون أنها تتغير؟ رأيت 12 وجاء 12 ومررت باثني عشر هذا تغير. هذا تغير استثناء ولا لا؟ كان المفروض يبنى. لماذا؟ لأنه تركب المفروض يبنى. قالوا 12 تستثنى من الحكم العام للعدد المركب، فالجزء الأول منها معرف والجزء الثاني مبني لا محل له من العام. الجزء الأول من 12 معرف اللي هو 2 لاحظوا لي تغير 10 مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إذن هذا كله لماذا نذكره؟ لماذا نذكره؟ نبدأ بالمبنيات. لماذا؟ لماذا؟ لأنها محصورة ولا يمكن الحديث عن المعربات أنها غير محصورة. فالأصل في الأسماء الإعراب إلا لعلة. العلة هذه ممكن هضمها، يمكن استنباطها وهو ما ذكرناه 4 علل، ويمكن هناك أشياء لا يمكن استنباطها. فهناك تقول يقتصر فيها على السماء، هناك أشياء مع الأيام نرى أنها بنيت سماء، أسماء بنيت هكذا سماء. فهم احنا أعطيناكم أين يضطرب، نخرج بنتيجة. يضطرب البناء على الضم أين في الظروف المركبة، يضطرب البناء على الفتح أين في العدد المركب الحال المركب الظرف المركب، يضطرب البناء على الكسر في أسماء في أسماء أعلام مختومة بويه أو أسماء أعلام مختومة أو على وزن فاعل. فهم شاء الله هكذا ضبط. كلمة عيسى، كلمة عيسى موسى راحة، هل هي ضمير؟ لا، اسم إشارة، اسم استفهام، اسم وصف، اسم صوت، اسم فعل. لا، عدد المركب لا تعالى سميها عيسى على المركب لا تعالى حال مركب لا وش نمان عالم على وزن فعالي هذا لا مستحيل. عيسى كيف فعال مختوم بويه كذلك ليس اذا فهو ليس ليس مبنيا، ما هوش مبني يا اخوان قاعده. هذه الاشياء شدها غيره ليس مبنيا الا بدليل. خلاص والاسم منه معرب ومبني خلاص شبه من حروف المبني. بعدين ومعرب الاسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. هذا حسن رابع ذلك. يقول رحمه الله تعالى والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين أحدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحروف والثاني المبني وهو ما أشبه الحروف. وكان الأولى أن يقيد ما أشبه الحروف شبها قريبا وهو المعني بقوله لشبه من الحروف مدني أي لشبه مقرب من الحروف. فعلة البناء منحصرة عند المصنف. لماذا قال عند المصنف؟ لأن غير ابن مالك رحمه الله رأى أن هناك علل، أن هناك علل أخرى للبناء مثل التركيب، فقالوا في اسم لنا في الجنس أو في بعض الاستعمالات الجارية على لسان العرب قالوا أن مبنية لعلة التركيب. مثلا لا رجل في الدار، لماذا بني رجل؟ قالوا لأنه تركب مع لا تركيب 15، تركيب 15 أي العدد المركب. لكن الصواب أن العلة منحصرة

مجرور وكان صح الا ثلاث اشياء ليس لها محل. لا مستحيل مستحيل يكون عندها محل. اولا اسماء الافعال، اسماء الاصوات، الجزء الثاني من 12 وعيد، اسماء الافعال ثانيا، اسماء الاصوات ثالثا، الجزء الثاني من 12 يعني 10 هذيك لا ليس لها محل. اما اثنان لا محل صح، 11 لا محل. نعم لا من الاستثناء، من الاستثناء استثنينا فقط الجزء الثاني من 12. اذا بارك الله فيك، اليوم اعراب لا بد يكون مبني وجوز، لا مبني في محل رفع فاعل محل نصب مفعول وهكذا. الان اسماء الافعال دارات مو في معناها ادرك، داراتي اسم فعل امر بمعنى ادرك مبني على الكسر لم نعرف استثنيناه، والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت، وجوبا تقديره زيدا مفعول به لمن في داراتي. الحمد لله زيدا بدايه تطور شويه النحو تاعنا، احنا قديما كنا نظن ان اللي يعمل فقط هو الفعل واللي نعطوه مفعول به، لا حتى اسماء الافعال اعطيوا لها مفعول، اسماء الافعال تدي مفعول. لماذا؟ لان نابت على الفعل فلا الحق. قال فدراكي مبني لشبهه بالحرف لكونه يعمل ولا يعمل فيه غيره، كما ان الحرف كذلك، يا ليته يقصد الحرف اي العهد الذي ذكرناه، كما ان ليت يعني الحرف ليس كله يعمل، لا والله ما ذكرت، كما ان الحرف كذلك ليس كل الحروف تنوب عن الفعل وتتعمل صح؟ الاولى كما ان الحرف ك ليت وان وان مليح تبين، كما ان الحرف العامل هذا الحرف العامل، كما ان الحرف العامل كذلك اي يعمل ولا يعمل فيه غيره، تمثل بليت ان كم. واحترز بقوله بلا تاثر عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعام نحو ضربا زيدا، فإنه نائب مناب اضرب وليس مبني. سطرون على هذه المال تحتاجون كلامه هذا فيما يستقبل من الدروس في باب المفعول المطلق، في باب المفعول المطلق تحتاجون هذا شو اسمه هذا الكلام تاعه، لأنه اختلف العلماء هل هذا ناب مناب الفعل أو إنه مفعول مطلق معمول لفعل محذوف، فسنرى إن شاء الله. فسجلوا عليه هذا الكلام، سجلوا عليه هذا، فإنه ناب مناب ضرب وليس بمبني صح. وبعدين يدخل يقول قياما ماذا؟ قوموا، بعد ما تدخلوا ما قوموش، هذا تصير مشاكل يحاولوا قياما، فلا قيام ناب مناب قوموا، ناب مناب قوموا، ومع ذلك لم يبنى. لماذا لم يبنى؟ ما تشوفش شوف شيء انا شوف شيء انا لماذا لم يبنى؟ شوف داراتي ناب مناب ادرك بنيته، وقيام ناب مناب قوم ما بنيته، لماذا؟ لا تنظر الى الكتاب، لا شو عادي في الوجه خلقوا ما تشوفش الكتاب ويشوف الكتاب، فكر قادر تشوف اقرا لي وش في الكتاب، قادر قل اقرا ما في الكتاب، تفضل في الفرق اي وشو الفرق مصدر حتى دراكي ناب مناب الفعل، فدراكي بنيتموه وصبرا ودراء وادراكا لم تبنوه، ماذا تظن؟ تفضل هناك. ايوه لان اشترطت في النيابه الفعل لابد ان لا يتاثر بالعام، دراكي لم يتاثر بشيء كالفعل، بخلاف صبرا فانه تاثر بفعل محذوف. يا اخوانا اذكروا هذا، وحاصل ما ذكره المصنف ان المصدر الموضوع موضع الفعل

والاسماء الموصول احنا نزيد اسماء الاصوات وكل عالم على اسم فعالي ومختم بوي وكل حرف مركب بعد مركب ضرف مركب وكل ظرف قطع عن الاضافه بهذه الطريقه يكون اشمل. ثم قال رحمه الله ومعرب الاسماء ما قد سلم من شبه حرفك ارض وسما. اولا نشرح هذا البيت قبل الالفاظ. معرب الاسماء اي الاسماء المعربه وقد تضاف الصفه الى الموصوف صح؟ تضاف الصفه الى الموصوف للمفروض الاسماء المعرفة وقد تضاف الصفة إلى الموصوف كثيرا. نحو مثلا يجب إنسان يقول فلان راكح العقل كريم الخلق ماذا فعل؟ أضفنا الصفة إلى الموصوف أضفنا الصفة إلى الموصوف. أما إضافة الموصوف إلى الصفة فإشكال سنراه إن شاء الله في بحث المضاف والمضاف إليه في بحث الإضافة الثاني تضيف الصفة إلى الموصوف كثير كثير تضيف الموصوف إلى الصفة. مثلا يجي إنسان يقول صلاة الآخرة صلاة الآخرة صلاة الآخرة شيء صلاة الآخرة فإن كنت هنا تؤول صلاة العشاء الآخرة صلاة العشاء الآخرة وإلى صلاة الآخرة. أو مثلا تقول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد المفروض إلى صراط الحميد مش صراط الحميد تضيف فهم. فأنا أول إلى صراط الله الحميد وهدوا إلى صراط الله الحميد وهكذا تفقنا. ومعرب الأسماء على الكثير ولا على القليل هذا كثير إضافة الصفة للموصوف كان ومعرب الأسماء كما قال والأسماء المعرفة ما هي يا ابن مالك رحمك الله فقال ما قد سلم من شبه الحرف أي الأسماء المعرفة شوية التي زالت عن هذه العلة فلم تشبه الحرف كأرض فيظهر إعرابها هذا إعراب لفظي وسمى هذه لغة في الاسم مش سمع شيء أخذت الناس في أرض ما لخلك سامع أو ما لخطأ مطبعي ماشي سوما سامع رح صلح سوما هذه لغة في الاسم وقلنا فيه 18 لغة ذكرناها ها فيه 18 لغة منها هذا عندنا احنا المشهور عندنا اليوم اسم واسم واسم وعندنا واسم ووسم ووسم ووسم وعندنا سمة سمة سمة وعندنا سما وسما وسما والله أسماك سما مباركا وآثارك به إيثارك أسماك سما سما كيف يقول عصا عصا فهم عصا هل إعرابها لفظي ولا تقديري إذا مش حاب يقولنا بالمالك رحمه الله في هذا البيت مش حاب يقولنا والأسماء المعربة التي زال عنها شبه الحرف وإعرابها نوعان لفظي وتقديري ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وشما الحمد لله شرحنا الإعراب اللفظي والإعراب التقديري بالتفصيل يريد أن المعرب خلاف المبني وقد تقدم أن المبني ما أشبه الحرف فالمعرب ما لم يشبه الحرف وينقسم إلى صحيح يعني لفظي اسم صحيح الذي لم ينتهي بحرف إلا وهو ما ليس آخر حرف إلا كأرض فلماذا لا يظهر الإعراب يظهر لأن آخر ليس حرف إلا حتى يتعذر أو يدخل حتى يتعذر أو يدخل إحنا قلنا متى لا تظهر الحركة إذا تعذرت أو تقولت متى تتعذر في الألف متى تدخل في الأولياء إذن ما هو الصحيح ما ليس آخر حرف إلا كأرض وإلى معتل وهو ما آخر حرف إلا كسمن وسمن لغة في الاسم وفيه ست لغات وفيه ست لغات اسم وأسم وأسم بضم الهمزة وكسرها وسم وسم احنا نقول فيه 18 لغة فيه 18 لغة واذكر غير لغتين بالفتحة بضم وكسرها اسم وأسم بضم الهمزة وكسرها وسم وسم